فصل في تعليق الطلاق بالولادة. إن بولادة يعلق سابقة بن بثان حيث صار الطالقا، وطلقة تطلق حيث يشكل وضعهما أو أي ذين الأولُ.